قناة روايات مسموعة على اليوتيوب تقدم مغامرات شارلوك هولمز عصبة ذوي الشعر الأحمر للكاتب آرثر كونان دويل. قمت بزيارة صديقي شارلوك هولمز في أحد أيام الخريف من العام الماضي، فوجدته منهمكا بالحديث مع رجل بدين متقدم في السن متورد الوجه، وكان يغطي رأسه شعر أحمر ناري اللون. وكنت على وشك الانسحاب بعد أن اعتذرت لتطفلي حين جذبني هولمز بسرعة إلى الغرفة وأغلق الباب قائلا بود: لم تكن لتحضر في موعد أكثر ملائمة يا عزيزي واتسون. قلت: خشيت أن تكون مشغولا. وأنا بالفعل مشغول، مشغول تماما. إذن يمكنني الانتظار في الغرفة المجاورة. قال يرد على ملاحظتي: لا حاجة لذلك على الإطلاق. ثم وجه حديثه إلى الرجل ذي الشعر الأحمر قائلا: هذا السيد المحترم يا سيد ويلسون هو شريكي ومساعدي في العديد من القضايا الناجحة، وليس لدي أدنى شك في أنه سيكون ذا فائدة عظمى في قضيتك أيضا. نهض الرجل البدين عن كرسيه في نصف وقفة وهز رأسه مرحبا، وفي عينيه اللتين يطوقهما الشحم نظرة متسائلة. قال هولمز وهو يرجع إلى الخلف في كرسيه المريح ويضم أطراف أصابعه معا كعادته عندما يكون في حالة تأمل واستنتاج: اجلس على الأريكة يا عزيزي واتسون، فأنا أعرف أنك ستشاركني في حبي لكل ما هو غريب ومخالف لعادات ورتابة روتين الحياة اليومية، وقد أظهرت شغفك بهذا كله عن طريق الحماسة التي حثتك على تسجيلي، أو اسمح لي بأن أقول زخرفة الكثير من مغامراتي. قضاياك تثير اهتمامي بشكل كبير. أتذكر أنني أشرت مباشرة قبل أن نبدأ العمل في القضية التي قدمتها الآنسة ماري سيذرلاند إلى أننا ينبغي أن نلجأ إلى البحث في الحياة نفسها لكي نفهم الوقائع الغريبة والأحداث المركبة الاستثنائية، حيث سنجد دائما ما هو أكثر جرأة من أي محاولة من محاولات الخيال. سنجد في الحياة نفسها من الوقائع الغريبة والأحداث المركبة الاستثنائية ما يتفوق على أكثر محاولات الخيال جرأة. وهو الأمر الذي منحت نفسي حرية الاعتراض عليه. نعم لقد فعلت يا دكتور، وبالرغم من ذلك يجب عليك أن تقتنع برؤيتي، وإلا فسوف أظل أضع أمامك الحقيقة تلو الأخرى حتى يتراجع منطقك أمام تلك الحقائق وتعترف بأنني على حق. حسنا، لقد تكرم السيد جابس ويلسون بزيارة هذا الصباح ليقص علي حكاية تنبئ بأنها واحدة من أغرب القضايا التي استمعت إليها منذ مدة، ولا بد أنك قد سمعتني أعلق على أن أغرب الأشياء وأكثرها تفردا غالبا ما يرتبط بالجرائم الكبيرة، وفي بعض الأحيان نجدها حيث قد نشك في وجود جرائم فعلية قد ارتكبت، ولا يمكنني أن أقرر حتى الآن مما سمعته عن القضية الحالية ما إذا كانت قد تمثل جريمة أو لا، ولكن من المؤكد أن مجرى الأحداث من أغرب ما سمعته على الإطلاق. ثم التفت إلى ضيفه قائلا: قد تتكرم بإعادة سرد قصتك مرة أخرى يا سيد ويلسون، وأنا أطلب منك ذلك ليس لمجرد أن صديق الدكتور واتسون لم يسمع بداية القصة، ولكن لأن الطبيعة الغريبة للقصة تجعلني متلهفا لكل التفصيلات التي يمكن أن أسمعها من شفتيك، فأنا في العادة أسترشد بآلاف القضايا المماثلة التي تخطر على بالي عندما أسمع بعض الإشارات البسيطة لسير الأحداث. وإن كنت مضطرا في المثال الموجود حاليا إلى أن أعترف أن الوقائع على ما أعتقد فريدة من نوعها. نفخ عميلنا الجليل صدره مظهرا بعض الكبرياء، وسحب جريدة متسخة مجعدة من الجيب الداخلي لمعطفه الثقيل. وبينما هو ينظر إلى عمود الإعلانات والصحيفة مبسوطة على ركبته، أخذت أتفحصه، وسعيت مستخدما طريقة رفيقي إلى قراءة الإشارات التي قد تظهر من مظهره أو ملبسه، لكني لم أحصل على الكثير من المعلومات بتفحصي للزائر. إنه يحمل كل ما يدل على أنه تاجر إنجليزي عادي، فهو سمين ومتفاخر وممل، ويرتدي بنطالا واسعا من القماش الصوفي ذي المربعات الرمادية والبيضاء، وسترة سوداء تصل إلى الركبة غير مزررة من الأمام، وصدرية قاتمة مزينة بسلسلة نحاسية ثقيلة تتدلى كحلية، وتعلو رأسه قبعة رسمية بالية، وكان على الكرسي المجاور معطف ذو لون بني باهت وياقة مخملية مجعدة. ومهما حاولت فلم ألحظ شيئا يميز الرجل فيما عدا لون شعره الأحمر المتوهج وتعبير الانزعاج وعدم الرضا المرتسم على وجهه. استطاع هولمز بحدة ملاحظته أن يفهم ما يشغلني، فهز رأسه مبتسما حين لاحظ نظراتي المتسائلة وقال: أنا لم أستطع أن أستنتج شيئا يا صديقي سوى الحقائق الواضحة التي تظهر أن السيد جابس قد عمل لبعض الوقت في الأعمال اليدوية، وأنه كان في الصين وقد قام بالكثير من الكتابة مؤخرا. قفز السيد ويلسون في كرسيه وسبابته على الصحيفة في حين كانت عيناه على رفيقي، وهتف قائلا: يا إلهي، كيف عرفت كل ذلك يا سيد هولمز؟ مثلا كيف عرفت أنني كنت أقوم بعمل يدوي؟ إن ما قلته صحيح تماما، فقد بدأت العمل نجارا للسفن. يداك يا سيد العزيز، إن يدك اليمنى أكبر من يدك اليسرى، فقد كنت تعمل بها فنمت عضلاتها بشكل أكبر. حسنا، وماذا عن الكتابة؟ لقد بلي طرف الكم الأيمن جدا لمسافة 5 بوصات عند المعصم، والأيسر فيه رقعة ملساء بالقرب من الكوع في المكان الذي تستند به إلى المكتب. حسنا، والصين؟ شكل السمكة الذي وشمته فوق معصمك الأيمن مباشرة لا يمكن عمله إلا في الصين، فقد قمت بدراسة بسيطة لأشكال الوشم، بل ساهمت بالكتابة في الموضوع، وهذه المهارة في صبغ حراشف الأسماك باللون الوردي تميز الصين. وبالإضافة إلى ذلك، فعندما رأيت عملة صينية معلقة في سلسلة الساعة أصبح الأمر أكثر سهولة. ضحك السيد جابس ويلسون بحرارة فقال: حسنا، لم أتخيل هذا قط. لقد اعتقدت في البداية أنك قمت بعمل ماهر، ولكني أرى الآن أن الأمر كان بسيطا. أظن يا واتسون أن من الخطأ أن أقوم بالشرح، فالجهل بالشيء يجعله أكثر روعة كما تعرف، وسوف تضيع سمعتي المتواضعة إذا التزمت الصراحة. ألا تستطيع العثور على الإعلان يا سيد ويلسون؟ أجابه وإصبعه السمين الأحمر مثبت على منتصف أحد الأعمدة في الصحيفة: بلى، لقد وجدته الآن، ها هو. كان هذا هو بداية كل شيء، اقرأه بنفسك يا سيدي. أخذت الصحيفة منه وقرأت ما يلي: تعلن جماعة ذوي الشعر الأحمر أنه بناء على وصية الراحل إزيكيا هوبكنز من بنسلفانيا بالولايات المتحدة، يوجد الآن موقع عمل شاغر براتب قدره 4 جنيهات أسبوعيا مقابل خدمات بسيطة. أي رجل ذي شعر أحمر يتمتع بسلامة الجسم والعقل ويزيد عمره عن 21 عاما مؤهل لهذه الوظيفة، وعليه التقدم بالطلب شخصيا إلى دنكان روس في مقر الجماعة بالمبنى رقم 7 في شارع المحكمة المتفرع من شارع فيليت في الساعة 11 من يوم الاثنين. صحت قائلا بعد أن قرأت الإعلان الغريب مرتين: ما معنى هذا؟ قهقه هولمز وتململ في كرسيه كعادته عندما تكون معنوياته مرتفعة وقال: الأمر خارج عن المألوف، أليس كذلك؟ والآن يا سيد ويلسون، اترك هذا الأمر وعد إلى البداية لتخبرنا بكل شيء عنك وعن الأفراد المقيمين في منزلك وعن تأثير هذا الإعلان على ثروتك. أرجو يا دكتور واتسون أن تسجل أولا ملاحظة عن الصحيفة وتاريخها. إنها صحيفة كرونكل الصباحية، وتاريخها هو 27 من نيسان أبريل عام 1890، أي منذ شهرين. جيد جدا، والآن تفضل يا سيد ويلسون. قال السيد ويلسون وهو يمسح جبينه: حسنا، الأمر كما كنت أقول لك تماما يا سيد هولمز. أنا أعمل سمسار رهونات وأملك مكتبا صغيرا في ميدان كوبورغ بالقرب من المدينة. إنه ليس عملا تجاريا واسعا، كما أنه لم يدر علي في الأعوام الأخيرة إلا ما يكفي لمعيشتي، وقد كنت معتادا على توظيف مساعدين، أما الآن فأنا غير قادرا إلا على إبقاء واحد فقط، ولولا أنه موافق على تقاضي نصف الأجر حتى يتعلم المهنة لكنت واجهت مشقة في دفع أجره. سأل هولمز قائلا: ما اسم هذا الشاب الخدوم؟ اسمه فينسنت سبولدينغ، وهو ليس شابا صغيرا أيضا، ومن الصعب تخمين سنه، كما أنني لم أكن أتمنى مساعدا أكثر منه ذكاء يا سيد هولمز، وأنا أعرف تماما أن بإمكانه أن يحصل على فرصة أفضل، وعندها سيكسب ضعف المبلغ الذي أستطيع منحه إياه، ولكنه راض رغم كل شيء، فلماذا أشجعه على شيء آخر؟ نعم صحيح، لماذا؟ يبدو أنك محظوظ جدا لتحظى بموظف يرضى بالعمل بأجر أقل من الأجر المتعارف عليه، فهذا ليس أمرا شائعا بين أرباب العمل في هذا العصر، وأعتقد أن مساعدك جدير بالملاحظة كإعلانك تماما. قال السيد ويلسون: إن له عيوبه أيضا، فلم أرى شخصا في مثل حماسته للتصوير الضوئي، حتى أنه يضيع وقته في التقاط الصور في الوقت الذي يجب عليه أن يعمل فيه على تحسين تفكيره، وبعد ذلك يختفي في القبو بالأسفل لتحميض الصور كالأرنب في جحره. هذا عيبه الرئيسي، ولكنه إجمالا عامل جيد ولا تشوبه شائبة. هل أفترض أنه ما زال يعمل معك؟ نعم يا سيدي، بالإضافة إلى فتاة صغيرة في نحو 14 من العمر تقوم ببعض الطبخ البسيط وتبقي المكان نظيفا، وهما الوحيدان الموجودان في منزلي، حيث إنني أرمل ولم أحظى بعائلة قط. ثلاثتنا نعيش بشكل هادئ جدا، حيث نحافظ على وجود سقف فوق رؤوسنا وندفع ديوننا، وهذا كاف حتى لو لم نفعل أي شيء آخر. لقد كان هذا الإعلان هو أول ما أزعجنا، حيث جاء مساعدي إلى المكتب في مثل هذا اليوم منذ 8 أسابيع وفي يده هذه الصحيفة نفسها وقال: كم كنت أتمنى لو كان شعري أحمر اللون يا سيد ويلسون. سألته لماذا؟ قال: لماذا؟ ها هي وظيفة أخرى شاغرة مع جماعة ذوي الشعر الأحمر، وهذا يعني ثروة صغيرة لمن يحظى بتلك الوظيفة، وقد عرفت أن الوظائف الشاغرة أكثر من الأشخاص المناسبين، ولذلك فإن الأوصياء على الثروة لا يعرفون ماذا يفعلون بالمال. لو أن لون شعري يتحول إلى الأحمر لكانت أمامي وظيفة جاهزة تماما لألتحق بها. سألته قائلا: لماذا؟ ما الأمر إذن؟ حيث إنني يا سيد هولمز رجل محب للزوم البيت، بالإضافة إلى أن عملي يأتي إلي بدلا من اضطرار إلى الخروج إليه، فقد تمر الأسابيع دون أن أطأ عتبة البيت، ولذلك فأنا لا أعرف الكثير عما يجري في الخارج، وأسعد دائما بأي خبر. سألني بدهشة: ألم تسمع قط بجماعة ذوي الشعر الأحمر؟ قلت له مطلقا. قال: هذا أمر مثير للعجب، ومع ذلك فأنت مؤهل لإحدى الوظائف الشاغرة. سألته قائلا: وكم يدفعون؟ قال لي: 200 جنيه، ولكن العمل لا يتعارض كثيرا مع أشغال المرء الأخرى. حسنا، يمكنك بسهولة أن تتخيل كيف أن هذا الأمر قد جذب انتباهي، فعملي لم يكن يسير بشكل جيد جدا لعدة سنوات، وسوف يكون هذا المبلغ مفيدا جدا. قلت له: أخبرني عن الأمر إذن. قال: حسنا. ثم عرض علي الإعلان وقال: يمكنك أن ترى بنفسك أن لدى الجماعة وظيفة شاغرة، وها هو العنوان حيث يمكنك تقديم بياناتك. وحسب ما أعرف فقد أسست هذه الجماعة على يدي المليونير الأمريكي إيزيكيا هوبكنز، الذي كان يتميز بالغرابة في سلوكه، كما أنه كان أحمر الشعر، ولذلك تعاطف مع كل ذوي الشعر الأحمر من الرجال. فعندما مات اكتشف أنه قد ترك ثروته الهائلة في عهدة أوصياء عليها، وكانت تعليماته أن يخصص العائد لتوفير عمل سهل للرجال من ذوي الشعر الأحمر، وهكذا فالأجر رائع والعمل بسيط. سألته: ولكن سيكون هناك الملايين من ذوي الشعر الأحمر الذين سوف يقدمون أوراقهم. أجابني قائلا: ليس بالعدد الكبير الذي تتصوره، فالأمر مقتصر على الرجال الكبار من أهل لندن خاصة، فقد بدأ هذا الأمريكي حياته من لندن عندما كان شابا، فأراد أن يرد الجميل إلى المدينة القديمة، بالإضافة إلى أنني سمعت بعدم فائدة التقديم إذا كان لون الشعر أحمرا فاتحا أو داكنا، بل يجب أن يكون لونه أحمرا زاهيا متوهجا. إذا تقدمت إلى الوظيفة يا سيد ويلسون فسوف تقبل بسهولة، ولكن ربما لا يستحق الأمر أن تبذل جهدك وتغير عاداتك لتحصل على مجرد بضع مئات من الدولارات. والحقيقة يا سيد هولمز أن شعري ذو لون صارخ كما ترى، ولذلك بدا لي أنه لو كان على هذا الأمر أي تنافس فإن فرصتي أفضل من أي شخص قابلته. وبما أن سبولدنج كان يعرف الكثير عن الموضوع فقد فكرت في أنه قد يكون مفيدا، فأمرته بأن يغلق المكتب ويأتي معي، وقد كان سعيدا بأن يأخذ استراحة من العمل. وهكذا أغلقنا أبواب العمل واتجهنا إلى العنوان المكتوب بالإعلان. كان المنظر الذي رأيته منظرا لا أتمنى رؤيته مرة ثانية في حياتي، فقد تدفق كل من يميل لون شعره إلى الإحمرار من كل صوب وحدب إلى المدينة ليجيبوا على الإعلان، واختنق الشارع في الليل بأناس من ذوي الشعر الأحمر حتى بدا كعربة الخضري المملوءة بالبرتقال. لم أكن أعتقد بوجود مثل هذا العدد الكبير من ذوي الشعر الأحمر في البلاد كلها لولا أنهم قد اجتمعوا كلهم بسبب هذا الإعلان الوحيد. كان هناك كل درجات اللون، من الأصفر في لون التبن والأصفر الليموني والبرتقالي والأحمر في لون شعر كلب الصيد الإيرلندي والبني المائل للحمرة والبني في لون الصلصال، ولكن كما قال سبولدنج لم يكن هناك الكثير من ذوي الشعر الأحمر الزاهي المشتعل. عندما رأيت الأعداد التي تنتظر انتابني اليأس وكدت أستسلم، لولا أن سبولدنج لم يسمح لي بذلك، ولا أستطيع حتى الآن أن أتخيل كيف استطاع أن يمر بي عبر الزحام حيث أخذ يدفع الناس ويشدهم ويتناطح معهم حتى وصلنا إلى الدرج الذي يقود إلى المكتب حيث كانت مجموعتان من الناس. فالبعض يصعد يحدوه الأمل، والبعض ينزل عائدا في كآبة، وأخذنا نشق طريقنا قدر استطاعتنا حتى وجدنا أنفسنا سريعا في المكتب. علق هولمز عندما صمت عميلنا لينعش ذاكرته: كانت تجربتك مسلية للغاية، أرجو أن تكمل روايتك المثيرة للاهتمام. أكمل عميلنا قائلا: لم يكن في المكتب شيء إلا كرسيان خشبيان وطاولة جلس خلفها رجل ضئيل له شعر أكثر احمرارا من شعري. قال الرجل بضع كلمات لكل مرشح كان يصعد، وقد تمكن دائما من العثور على بعض العيوب التي تقضي بعدم أهلية كل منهم، وقد بدا وكأن الحصول على الوظيفة الشاغرة ليس بالأمر السهل رغم كل شيء. على أي حال، فعندما جاء دورنا عاملني الرجل الضئيل بطريقة أفضل من تعامله مع أي من الآخرين، وأغلق الباب حين دخلنا ليكلمنا على انفراد. قال مساعدي: هذا هو السيد جابس ويلسون، وهو يرغب في الحصول على الوظيفة الشاغرة في الجماعة. أجاب الآخر: وهو مناسب لذلك تماما، فهو يمتلك كل المتطلبات، حتى أنني لا أذكر متى رأيت شيئا بمثل هذا النقاء. ثم تراجع خطوة إلى الخلف وراح يحدق إلي حتى شعرت بالخجل، وفجأة مال إلى الأمام وشد على يدي بحرارة وهو يهنئني بنجاحي. قال لي: سيكون من المجحف أن أتردد، كما أنني متأكد من أنك ستعذرني على أي حال لاتخاذ إجراء احتياطي واضح. قال هذا وأمسك شعري بكلتا يديه وشده حتى صرخت من الألم، ثم قال وهو يتركه: في عينيك دموع، أدرك الآن أن كل شيء كما ينبغي أن يكون، ولكن يجب علينا أن نحترس حيث خدعنا من قبل مرتين بشعر مستعار ومرة بصبغ الشعر. يمكنني إخبارك قصصا ستجعلك تشعر بالاشمئزاز من الطبيعة البشرية. ثم ذهب إلى النافذة وصرخ منها قائلا بأعلى صوته: لقد شغلت الوظيفة الشاغرة. فسمعنا أنينا محبطا صادرا من أسفل، وبدأ الناس يتحركون في كل اتجاه مبتعدين حتى لم نرى أحدا بشعر أحمر ما عداي أنا والمدير. قال لي: اسمي هو دينكان روس، وأنا نفسي أحد المستفيدين من المنحة التي تركها محسننا الكريم. هل أنت متزوج يا سيد ويلسون؟ ألديك عائلة؟ أجبته بالنفي، فتغير وجهه على الفور وقال باكتئاب: يا إلهي، هذا خطير جدا بالفعل، أنا آسف لسماع ذلك. فالتمويل هو بالطبع لزيادة أعداد ذوي الشعر الأحمر وتكاثرهم، من سوء الحظ جدا أن تكون أعزبا. ارتسمت ملامح الكآبة على وجهي عند سماع ذلك يا سيد هولمز، حيث اعتقدت أنني غير مؤهل لتلك الوظيفة. ولكنه قال بعد أن فكر في الأمر لعدة دقائق: سيكون كل شيء على ما يرام، لو أن الأمر يخص شخصا آخر لكان الاعتراض محتوما، ولكن يجب أن نتمتع ببعض المرونة في سبيل مصلحة شخص له مثل شعرك. متى ستتمكن من أداء مهامك الجديدة؟ قلت له: في الأمر بعض الصعوبة، حيث إن لدي عملا آخرا بالفعل. قال سبولدنج: لا تهتم بهذا الأمر يا سيد ويلسون، بإمكان الاعتناء بأمور العمل من أجلك. فسألت قائلا: ما ساعات العمل؟ قال لي: من العاشرة إلى الثانية. غالبا ما يكون عمل سمسار الرهانات في المساء يا سيد هولمز، ولا سيما مساء يومي الخميس والجمعة، أي قبل يوم القبض مباشرة، ولذلك بدا من المناسب لي تماما أن أكسب القليل من المال في الصباح، فأنا أعلم أن مساعدي رجل صالح وأنه يستطيع معالجة أي طارئ في العمل. قلت له: هذا يناسبني جدا. وماذا عن الراتب؟ قال لي أنه 4 جنيهات في الأسبوع. سألته عن العمل، قال إنه عمل بسيط للغاية. قلت له: وما العمل الذي تدعوه بسيطا للغاية؟ قال لي شارحا: حسنا، يجب أن تبقى في المكتب أو على الأقل في المبنى الوقت كله، أما إذا خرجت فسوف تخسر وظيفتك إلى الأبد. فالوصية واضحة جدا فيما يتعلق بهذا الأمر. وهكذا، فإن خرجت من المكتب خلال هذا الوقت تكون قد خالفت الشروط. قلت له: لن أفكر في المغادرة، فالأمر يقتصر على 4 ساعات بالنهار. قال السيد روس: والأعذار غير مقبولة، لا المرض ولا العمل أو أي شيء آخر، فيجب أن تظل هناك وإلا فقدت وظيفتك. فسألته قائلا: وما طبيعة العمل؟ قال لي: عليك أن تنسخ الموسوعة البريطانية، وسوف تجد المجلد الأول منها في تلك الخزانة. عليك إحضار الحبر والأقلام والأوراق النشافة، ولكن بإمكاننا توفير هذه الطاولة لك بالإضافة إلى كرسي. هل ستكون مستعدا غدا؟ أجبت قائلا: بالتأكيد. قال لي: إلى اللقاء إذن يا سيد ويلسون، واسمح لي بأن أهنئك مرة أخرى على المركز المهم الذي حالفك الحظ لتشغله. ثم انحنى لي فخرجت من الغرفة وذهبت إلى المنزل مع مساعدي، وقد تملكتني السعادة بسبب حسن حظي حتى أصبحت لا أعرف ماذا أقول أو أفعل. فكرت في الأمر طوال النهار، وبحلول المساء كانت معنوياتي قد انخفضت ثانية، حيث كنت قد أقنعت نفسي بأن الأمر لا يعد أن يكون خدعة أو احتيالا، بالرغم من أنني لم أستطع تحديد الهدف منه. فقد بدا من غير المعقول أن يقوم شخص ما بكتابة مثل هذه الوصية أو بدفع مثل هذا المبلغ لقاء عمل في بساطة نسخ الموسوعة. وقد بذل سبولدينغ جهده ليبهجني، ولكن بحلول وقت النوم كنت قد أقنعت نفسي بأن الأمر كله لا أساس له. وإن كنت قد قررت في الصباح أن ألقي نظرة على الأمر على أي حال، فاشتريت زجاجة من الحبر وقلما وكمية من الأوراق الكبيرة، ثم اتجهت إلى المكتب. حسنا، لدهشتي وسعادتي كان كل شيء كما ينبغي أن يكون، وقد أعدت الطاولة من أجلي، وكان السيد روس هناك ليتأكد من وصولي إلى العمل في الوقت المحدد، وقد ساعدني حتى بدأت في العمل ثم تركني، ولكنه كان يحضر من وقت إلى آخر ليتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام. وفي الساعة الثانية تمنى لي يوما سعيدا، وأثنى على القدر الكبير الذي نسخته من الموسوعة، ثم أغلق باب المكتب بعد خروجي. استمر الأمر على هذا المنوال يوما بعد يوم يا سيد هولمز. وفي يوم السبت جاء المدير ودفع لي 4 جنيهات ذهبية لقاء عمل الأسبوع، ثم تكرر الأمر نفسه في الأسبوع التالي، ثم في الأسبوع الذي تلاه. كنت أذهب إلى هناك في 10 صباحا وأنصرف في 2 PM. وبالتدريج اعتاد السيد روس المجيء مرة واحدة في الصباح، ثم بعد فترة توقف عن المجيء كليا. وبالرغم من ذلك فلم أجرؤ بالطبع على مغادرة الغرفة ولو للحظة خوفا من قدومه، فقد كانت الوظيفة جيدة ومناسبة لي جدا، ولذلك لم أرغب في أن أخاطر وأخسرها. مرت أسابيع 8 بالنظام ذاته، وكلفني ذلك الكثير من الورق الكبير، وملأت بكتابات ما يقارب الرف، ثم فجأة انتهى الأمر كله. انتهى؟ نعم يا سيدي، وقد حدث الأمر هذا الصباح حين ذهبت إلى عملي في العاشرة صباحا كالمعتاد، ولكن كان الباب مغلقا، وهناك قطعة مربعة صغيرة من الورق المقوى الأبيض مثبتة بمسمار في وسط إطار الباب. ها هي، يمكنك قراءتها بنفسك. رفع قطعة من الورق المقوى الأبيض في حجم ورقة مفكرة، وكان المكتوب فيها كالتالي: حلت جماعة ذوي الشعر الأحمر في 29 أكتوبر عام 1890. فحصت أنا وشارلك هذا الإعلان المقتضب والوجه الحزين للرجل، حتى تغلب الجانب الهزلي للموقف تماما على أي اعتبارات أخرى، فانفجرنا في عاصفة من الضحك. صح عميلنا وقد احتقن وجهه حتى جذور شعره المتوهج: لا أرى في الأمر ما يدعو إلى الضحك. إذا لم يكن بإمكانكما عمل شيء عدا السخرية مني، فيمكنني أن أذهب إلى مكان آخر. صح هولمز وهو يعيده إلى الكرسي الذي هم بالقيام عنه قائلا: لا لا، أنا حقا لا أريد أن أفوت قضيتك مهما كان الثمن، فهي غريبة بشكل منعش، ولكن اعذرني إن قلت لك إن فيها بعض الطرافة. أرجوك قل لي، ما هي الخطوات التي قمت بها بعدما اكتشفت البطاقة على الباب؟ لقد صدمت يا سيدي ولم أعرف ماذا أفعل، ثم قمت بزيارة المكاتب المجاورة، ولكن لم يبدو أن أي منها يعرف أي شيء عن الأمر. وأخيرا ذهبت إلى صاحب المبنى، وهو محاسب يعيش في الطابق الأرضي، وسألته عما إذا كان يستطيع إخباري بما حل بجماعة ذوي الشعر الأحمر، فقال إنه لم يسمع بهذا الاسم من قبل. وعندها سألته عمن يكون السيد دونكان روس، فأجابني بأن هذا الاسم جديد عليه. قلت: حسنا، ماذا عن السيد في المكتب رقم 4؟ من؟ الرجل ذو الشعر الأحمر؟ نعم. اسمه ويليام موريس، وهو محام كان يستأجر إحدى الغرف عندي كاستراحة مؤقتة حتى يجهز مبناه الجديد، وقد انتقل أمس. أين يمكنني أن أجده؟ في مكتبه الجديد، لقد أخبرني بالعنوان 17 شارع الملك إدوارد بالقرب من كنيسة سنت بول. انطلقت يا سيد هولمز، ولكن عندما وصلت إلى ذلك العنوان وجدت أنه مصنع للركب الصناعية، ولم أجد هناك من سمع بالسيد ويليام موريس أو السيد دونكان روس. سأل هولمز قائلا: وماذا فعلت عندها؟ ذهبت إلى منزلي بميدان كوبورغ وسألت مساعد النصيحة، ولكنه لم يساعدني بأي طريقة، ولم يستطع إلا أن يقول لي إنني لو انتظرت فسوف أسمع أخبارا عن الأمر بالبريد. ولكن هذا الاقتراح لم يكن جيدا بما فيه الكفاية يا سيد هولمز، فلم أرغب بأن أخسر مثل تلك الوظيفة دون مقاومة، ولذلك جئت إليك مباشرة لأنني سمعت أنك تتكرم بإزداء النصيحة إلى من يحتاجها من الفقراء. قال هولمز: وقد تصرفت بحكمة شديدة، فقضيتك مميزة جدا، وسأكون سعيدا بالبحث فيها. واستنتاجا مما أخبرتني، أعتقد أن من الممكن أنها تتعلق بأمور أكثر خطورة مما يظهر للوهلة الأولى. قال السيد جابس ويلسون: الأمر خطير بما فيه الكفاية، فقد فقدت 4 جنيهات في الأسبوع. علق هولمز قائلا: أما فيما يتعلق بك شخصيا، فلا أرى أنك تملك أساسا لأي شكوى ضد هذه الجماعة غير العادية، بل على العكس، فقد أصبحت أغنى بمقدار 30 جنيها كما فهمت، هذا إذا لم نأخذ في الاعتبار المعلومات الدقيقة التي اكتسبتها من كل الموضوعات التي نسختها. وهكذا فأنت لم تخسر شيئا بسببهم. نعم يا سيدي، ولكنني أريد أن أكتشف المزيد عن هذه الجماعة وأعرف من هم أصحابها وماذا كان هدفهم من هذه المسحة. لو كانت مسحة، فقد كانت مسحة مكلفة جدا بالنسبة إليهم، إذ كلفتهم 32 جنيها. سنسعى إلى توضيح هذه النقاط من أجلك، ولكني سأسألك أولا بعض الأسئلة يا سيد ويلسون. منذ متى يعمل معك ذلك المساعد الذي لفت انتباهك إلى الإعلان في البداية؟ شهر في ذلك الوقت. وكيف جاء إليك؟ رد على أحد الإعلانات. هل كان المتقدم الوحيد؟ لا، لقد تقدم لي عدد من الناس. ولماذا اخترته من بينهم؟ لأنه كان بارعا، كما أنه يعمل بأجر زهيد، بل بنصف الأجر في الحقيقة. أجل. ما شكله هذا المدعو فينسنت سبولدينغ؟ ضئيل حليق الوجه، قوي البنية، حركاته سريعة جدا، وعمره لا يقل عن 30، وعلى جبهته بعض الآثار البيضاء من أثر حرق قديم. استقام هولمز في جلسته في انفعال واضح وقال: هذا ما ظننته، وهل لاحظت أن أذنيه مثقوبتان؟ نعم يا سيدي، وقد قال لي أن أحد الغجر قد ثقبهما له وهو صبي. قال هولمز وهو يغرق ثانية في صمت عميق: هل ما يزال يعمل عندك؟ نعم يا سيدي، فقد تركته للتو. وهل كان عملك يسير بشكل جيد في أثناء غيابك؟ ليس فيه ما يدعو إلى الشكوى، فالعمل وصلا خفيف جدا في فترة الصباح. يكفي يا سيد نيلسون، وسأكون سعيدا بإعطائك رأيا بخصوص الموضوع خلال يوم أو اثنين. اليوم هو السبت، وأتمنى أن نصل إلى نتيجة بحلول يوم الاثنين. قال هولمز عند انصراف الضيف: حسنا يا واتسون، ما الذي استنتجته من كل ما سمعت؟ أجبته بصراحة: لم أستنتج شيئا، الأمر في غاية الغموض. القاعدة تشير إلى أن أكثر الأشياء غرابة يثبت فيما بعد أنها أقلها غموضا، وأن القضايا العادية غير المميزة هي الأكثر إثارة للحيرة في الحقيقة، تماما كما يصعب تمييز الوجه ذي الملامح العادية. حسنا، علي الآن أن أسرع في حل هذه القضية. ما الذي ستفعله إذن؟ الغليون أولا، فهذه القضية تستوجب تدخين الغليون 3 مرات، وأرجو منك أن لا تتحدث إلي لمدة 50 دقيقة. تكور هولمز في كرسيه وركبتاه النحيلتان مسحوبتان حتى أنفه المعقوف، وقد جلس مغلق العينين وغليونه الأسود بارز إلى الخارج كمنقار طائر غريب. وحين ظننت أنه قد نعس وبدأ رأسي يميل في الحقيقة من النعاس، هب واقفا فجأة من كرسيه في إشارة تدل على أن رأيه قد استقر على شيء، ثم وضع الغليون على رف المدفأة والتفت إلي قائلا: سيعزف سارة سيد في قاعة سين جيمس بعد ظهر هذا اليوم، فماذا تعتقد يا واتسون؟ أيمكن لمرضاك أن يتركوك لعدة ساعات؟ ليس لدي ما أفعله اليوم، فعيادتي لا تستغرق أبدا الكثير من وقتي. فلترتدي إذن قبعاتك وتأتي معي، فأنا سأذهب إلى وسط المدينة أولا، ويمكننا أن نتناول الغداء في الطريق. ألاحظ وجود الكثير من الموسيقى الألمانية في البرنامج، وهي تلائم ذوقي أكثر من الموسيقى الإيطالية والفرنسية. فالموسيقى الألمانية تدفع المرء إلى فحص أفكاره ودوافعه، وهذا ما أريد أن أفعله. هيا بنا. ركبنا بمترو الأنفاق حتى وصلنا إلى ألدرسكيت، ثم قطعنا مسافة قصيرة على الأقدام إلى ميدان كوبورغ، وهو مسرح الأحداث التي استمعنا إليها هذا الصباح. وهو مكان ضيق صغير وتقليد رديء للأماكن الراقية، حيث تطل أربعة صفوف من المنازل الحجرية الكئيبة ذات الطابقين على مساحة فسيحة صغيرة تنمو فيها مروج من الأعشاب القبيحة ومجموعات قليلة من أشجار الغار الباهتة التي تقاوم بضراوة المناخ غير الملائم والمشبع بالدخان. في حين أرشدتنا لافتة من ثلاث كرات ذهبية ولوح بني مكتوب عليه بحروف بيضاء جابز ويلسون موجودة على بيت في الزاوية إلى المكان الذي يزاول فيه عميلنا ذو الشعر الأحمر عمله. توقف شيرلوك هولمز أمامه ورأسه مائل إلى أحد الجوانب، وأخذ يتفحصه كله وعيناه تلمعان بشدة بين جفونه المتغطنة، وبعدها سار ببطء إلى أعلى الشارع، ثم عاد ثانية إلى الزاوية، وهو ما يزال ينظر إلى المنازل بحدة، وأخيرا عاد إلى محل سمسار الرهانات، وبعد أن دق بعصاه على الرصيف مرتين أو ثلاثا، ذهب الباب وطرقه، ففتحه في الحال شاب حليق لامع المظهر، وأذن له بالدخول. قال هولمز: شكرا لك، كنت أود أن أسأل كيف يمكن الذهاب من هنا إلى شارع ستراند. أجاب المساعد بسرعة: أدخل من الشارع الثالث إلى يمينك، وبعدها أدخل إلى الرابع إلى يسارك. ثم أغلق الباب، فعلق هولمز قائلا بينما كنا نبتعد: شخص ذكي، إنه طبقا لحكمي رابع وأذكى رجل في لندن، وقد أتجرأ وأقول إنني غير متأكد من أنه قد يكون الأحق بالمركز الثالث، فأنا أعرف عنه من قبل. قلت له: هذا واضح، فمساعد السيد ويلسون له ضلع كبير في لغز جماعة ذوي الشعر الأحمر، وأنا متأكد من أنك سألت عن الطريق فقط حتى تراه. ليس هو. ماذا إذن؟ ركبتي بنطاله. وماذا رأيت؟ رأيت ما توقعت أن أراه. ولماذا طرقت على الرصيف؟ أيها الدكتور العزيز، هذا وقت الملاحظة وليس وقت الكلام، فنحن الآن جاسوسان في بلاد الأعداء، نحن نعرف شيئا عن ميدان كوبورغ، فدعنا الآن نستكشف الأجزاء التي تقع خلفه. كان الشارع الذي وجدنا أنفسنا فيه عندما انعطفنا عند زاوية ميدان كوبورغ المنعزل على النقيض تماما من الميدان، مثل اختلاف وجه الصورة عن ظهرها، فقد كان أحد الطرق الرئيسية التي تنقل حركة المرور من المدينة إلى الغرب والشمال. كان الطريق مسدودا بسيل من العربات المتدفقة في تيار متجه إلى الخارج وآخر إلى الداخل، في حين اكتسى ممر المشاة بحشد هائل من المشاة المسرعين. كان من الصعب حين نظرنا إلى هذه المتاجر الراقية ومباني العمل المهيبة أن نستوعب أنها تقابل على الجانب الآخر ذلك الميدان الراكد المضمحل الذي تركناه للتو. قال هولمز وهو يقف عند الزاوية وينظر إلى صف المباني: لننظر جيدا، فأنا أرغب في تذكر ترتيب المنازل الموجودة هنا، فمن هواياتي أن أعرف لندن جيدا. ها هو مورتيمر بائع التبغ، ومتجر الجرائد الصغير، ثم فرع لبنك المدينة والضواحي، ومن بعده المطعم النباتي ومستودع مكفيرلين لبناء العربات، وهذا يقودنا إلى مجمع الأبنية التالي مباشرة. ولهذا فقد حان الوقت لبعض التسلية. لنتناول شطيرتين وكوبين من القهوة، ثم ننطلق إلى أرض الكمان، حيث تكمن العذوبة والرقة والانسجام، وحيث لا يوجد عملاء من ذوي الشعر الأحمر يضايقوننا بألغازهم. انتهى الجزء الأول من قصة عصبة ذوي الشعر الأحمر. تابعوني في الجزء الثاني على قناة روايات مسموعة على اليوتيوب.